إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخاف أنك تكون في نفسك شيء. أنا من أخ العرب. نعم. أبدا لا بس عشان سوداء. هذا كله ما في إشكال هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل لا ما قبل الحجاب. بالنسبة للقصة التي ذكرتها عن شيخ الإسلام ابن تيمية قلت في زاد المعارف في مجلد كم لو سمحت جزاكم الله خير تقريبا هو كذا الصرع وعلاج الزاد الثاني ها؟ على كل حال دور راجع فلسفة دار فضل من ذهب بصره حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضتهم منهما الجنه يريد عينيه تابعه اشعث بن جابر وابو الهلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك البصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا ولا يسأل اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وجنة نار وغير هذا أسباب دخول الجنة وغير الجنة كثيرة جدا لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده في هذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم نعم يجب علينا أن نطلق لكن إذا أرى أنه طالب يستعمل الحديث ويجيب عن المسلمين وش من أسر كفار ولا أسر مسلمين؟ كفار. لا أسر كفار ما يجب الحكم مراد الحديث فك العاني أسير من المسلمين يعني الكفار أسر من النواهي يجب أن نوجد يعني من الكفار ها؟ في أسير المسلمين عند الكفار. نعم. بالنسبة للحديث المرض هي أن تصمت مع أن العلاج ممكن أن يعالج تعالج منه. هل معنى هذه أن الشخص الذي يمرض أقول له لا تعالج؟ لا أبدا هذه قضية عين الله أعلم بالسبب هذا. يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام الله أعلم هذه قضية عين هي العامة. ما قال الرسول من سوريا فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم. هنا هو قال اصبري ولك الجنة. هذه قضية عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها. ما ندري عنها. نعم. يعني يقول كافر. يعني إذا كان قال إيمان هذا من أسباب دخول الجنة. هذا من أسباب. تقول هذا من أسباب دخول الجنة وما أكثر الأسباب وقد تخلف المسببات بسبب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد لا يكون هذا الشيء المهم أن الرسول بين هذا من نفسه. باب عيادة النساء الرجال وعادة المرتفاء رجلا من أهل المسجد من الأنصار حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال

على شيخ كبير تزيره القبور يعني مولي. نعم هذه الأمة سوف تميت حتى يزور القبور ألهاكم الكذاب حتى تزوركم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يطلق لسانه الأمور التي يتشاءم منها كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به فإن البلاء موكل بالمنطق. وارتوي بها تحليل صغير البلاء موكل بالمنطق. طيب شوف الجمهور فنعم إذن قوله يقرأ نعم استلاني ولا فتح لا فتح.